عن طريق جعفر عن محمد الباقر عن الحسين، نحن لا ننكر هذا، ولكن هذا إسنادنا نحن، لأن نحن أتباع أهل البيت. الذي يروي عن جعفر هو حمزة الزيات أحد القراء السبعة أو العشرة، هم سبعة المقدمون، ثلاثة آخرون مؤخرون يكون الجميع عشرة. هؤلاء القراء العشرة هم الذين رووا القرآن الكريم لنا، وغيرهم كثير ولكن هؤلاء أشهرهم. فالذي يروي عن جعفر ومن؟ حمزة. الذي يروي عن الباقر من؟ حمران. أين رواية موسى الكاظم عن جعفر؟ ورواية علي بن موسى عن موسى، ورواية الجواد عن علي، ورواية الهادي عن الجواد، ورواية العسكري عن الهادي، ثم رواية المنتظر، وابحثوا بعد ذلك عن رواية السفراء الأربعة عن المنتظر حتى تأتونا بذلك القرآن. إن أسانيد القرآن إنما ينقلها أهل السنة والجماعة. ثم كذلك وعلى هذه الدعوة أيضا قراءة حمزة، أين هي هذه قراءة حمزة؟ حمزة هو الذي يروي عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي بن الحسين، أين رواية حمزة؟ هذا القرآن الآن الذي بين يدي هو رواية حفص عن عاصم، هذا رواية حفص عن عاصم وليس عن حمزة وليس عن جعفر صادق وليس عن أئمة أهل البيت. وهذا القرآن الثاني عندي الآن قراءة ورش عن نافع المدني، هذا ورش عن نافع المدني وليس عن جعفر الصادق ولا عن الباقر. وهذا الآن رواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رواية الدوري عن أبي عمرو البصري. وهذا الآن هو رواية قالون عن نافع. هذه المصاحف الأربع الموجودة الآن والمطبوعة حسب علمي بأربع قراءات، قراءة حفص عن عاصم، وقراءة ورش عن نافع، وقالون عن نافع، والدوري عن أبي عمرو البصري. أين قراءة حمزة؟ أين قراءة جعفر الصادق؟ لا أعلم. وقد سألت كثيرا عن قراءة حمزة الذي يروي عن جعفر الصادق عن محمد الباقر، سألت كثيرا هل هناك بلاد من بلاد المسلمين الآن تقرأ بقراءة حمزة؟ لا يوجد. كل المسلمين الآن يقرؤون إما برواية حفص عن عاصم يقرأ بها أهل الجزيرة وأهل مصر وأهل العراق وأهل الشام وأهل اليمن، يقرؤون برواية حفص عن عاصم. قالون يقرأ بها أهل ليبيا الآن، يقرؤون بقراءة قالون عن نافع. الدوري يقرأ بها أهل السودان كثير منهم، وأهل تشاد يقرؤون برواية الدوري. ورش عن نافع يقرأ بها أهل المغرب وأهل تونس وأهل الجزائر، يقرؤون برواية ورش النافع. أين روايتكم عن أهل البيت؟ أين قرآن جعفر؟ هذا سؤالنا، أين قرآن جعفر؟ هذه رواياتنا للقرآن الكريم، وهذا سندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسنادنا للقرآن الكريم، هذا أخذته عن مشايخي بإسناد متصل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى برواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر ابن حبيش عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. وهذا يرد على من يقول ابن مسعود كان ينكر المعوذتين، بل هذا القرآن كاملا أخذته عن مشايخي من طريق عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي وزيد وعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. شبهات وردود. كذلك من الأمور التي طرحت ورددت ما رددته الكوراني من قوله إنهم إنكم تتكلمون عن 400 مليون شيعي في بلاد المسلمين. إلى علم تركونا، لماذا لا تعترفون برسميتنا؟ لماذا لا تعطونا حق الاجتهاد؟ لماذا المصادرة؟ لماذا الشطب على 300-400 مليون بكلمة واحدة؟ إذن هذا نريد إحصاء في هذا العدد، هل يصل الشيعة في بلاد المسلمين إلى 400 مليون شيعي؟ يعني يصلون إلى كم؟ إلى ثلث عدد المسلمين. هل هذا صحيح؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون، لا يمكن أبدا أن يوجد على وجه الأرض الآن 400 مليون شيعي. اعملوا إحصاء، أكبر دولة للشيعة الآن هي دولة إيران، عدد سكانها قريب من 60 مليون، ثلثهم أو الربع من أهل السنة، يصلون 40 مليون ليكونوا 40 مليون. ثم أين بقية الشيعة؟ في الجزيرة، في الخليج، ما يتجاوزون 2 مليون شيعي في الخليج كله، في المملكة والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان ما يتجاوزون 2 مليون شخص. في العراق كم؟ 10 ملايين؟ 15 مليون؟ كم؟ أين أيضا؟ في الهند، في باكستان، المغرب العربي لا يعرف شيعته، مصر لا تعرف شيعته، اليمن فيها زيدية وليكونوا 10 ملايين زيدي. أين؟ أين 400 مليون شيعي؟ هذا كله من الكذب والزور والبهتان. إنهم لا يتجاوزون 100 مليون على أحسن الأحوال، فكيف وصلوا إلى 400 مليون؟ بل من المضحكات أنني سمعت مرة في شريط لعبد الحميد المهاجر يقول إنه حسب إحصائية رابطة العالم الإسلامي فإن الشيعة يعادلون نصف المسلمين، نصف المسلمين. فسألت أحد الشيعة الذين أعرفهم، قلت له أريد صورة من هذه الإحصائية، فضحك قال لا تصدق، لا تصدق هذا الكلام. وهذه إحصائية عندي، الشيعة في العالم، يقول في إيران جعلهم 93% من سكان إيران، وهذا لا شك أنه غير صحيح، وجعلهم 45 مليون في الهند، 2% 17 مليون، في باكستان 10 ملايين، في العراق 8 ملايين، في اليمن 6 ملايين، في الاتحاد السوفيتي بشكل عام 5 ملايين، في تركيا 5 ملايين، في أفغانستان 4 ملايين، في سوريا 1.5 مليون، في لبنان 1 مليون، في السعودية 600 ألف، في الكويت 450 ألف، في الإمارات 350 ألف، في البحرين 200 ألف. يعني هذا حسب إحصائية المجموعات العرقية والمذهبية في العالم. أشرف على وضعه ناجي نعمان في دار نعمان الثقافية في بيروت. الله أعلم بصحة هذا الكلام، لكن لا شك أن كثيرا منه صحيح وكثيرا منه غير صحيح. شبهات وردود. من الأمور التي طرحت أننا طلبنا منهم أن يذكروا لنا رواية صحيحة عن أحد الأئمة المعصومين يقول فيها بعدم التحريف، وذلك أن كتبهم مليئة جدا بنقولات صريحة جدا عن المعصومين كذبا وزورا قطعا، أنهم يقولون أن القرآن محرف، أن القرآن ناقص، أن القرآن بدل، أن هذه الآية حذفت وهذه الآية بدلت، وغير ذلك من الكلام القبيح الذي ينسب إلى أئمة وهم منه براء. طالبناهم بالمقابل، كما أنه توجد هذه الروايات التي تتهم الأئمة بالقول بتحريف القرآن، نريد رواية واحدة فقط تقول بعدم ذلك، تقول بخلاف ذلك، تقول بأن الأئمة يعظمون القرآن ويرون أنه غير محرف وغير مبدل. فكان الجواب ماذا؟ قال أنتم إيتونا برواية عن الرسول يقولنا القرآن غير محرف. الرواية الصحيحة، طبعا نحن نطالب الأخوة أيضا، نقول لهم هل لديكم رواية صحيحة عن رسول الله تقول بأن القرآن ليس بمحرف؟ لا تقول لي أن الآية القرآنية. نحن نطالبهم أيضا أين الرواية الصحيحة عندهم. نحن عن جعفر أهم شيء جعفر الصادق. نعم نعم أنا السؤال متبادل. أقول أين الرواية الصحيحة عندهم أن القرآن ليس بمحرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. خلينا عن جعفر الصادق. عن جعفر الصادق لأن نحن تبعنا الرسول هم تبعهم جعفر. لا لا السؤال هو عن جعفر الصادق رضي الله عنه الأساسي. يعني الأساسي عن جعفر. أولا الرسول لم يقل أن القرآن محرف حتى يقال إيتونا برواية تقول عنه أنه غير محرف. نحن لا ننقل عن الرسول أنه قال محرف حتى ننقل عنه أنه قال غير محرف. لكن تنقلون أنتم في كتبكم آلاف. ذكر الجزائري أنها تزيد على 2000 رواية كلها تقول بالتحريف. تزيد على 2000 رواية. وذاك نص نصا عظيما على أن القول بأن القرآن محرف متواتر. حديث متواتر هكذا قالوا. فطالبناه فأتانا برواية غير صريحة على عدم التحريف ونسبها إلى كتاب الاختصاص للمفيد. فرجعنا إلى كتاب الاختصاص المفيد. فإذا الخوئي فاجأنا في ترجمة رشيد الهجري في كتابه معجم الرجال في الجزء الثامن صفحة 700 قال الخوئي فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره. هذا في رجال الخوئي في الجزء الثامن صفحة 197 في ترجمة رشيد الهجري وفي صفحة 307 في ترجمة زهير ابن معاوية. إذا حتى الكتاب الذي نقلوا منه كتاب غير ثابت لصاحبه. شبهات وردود. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. وهذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث الصفحة 126 والسيوطي في الجامع الصغير في الصفحة 364 وكثيرون أخرجوا هذا الحديث. وعن هذا الحديث الذي غضب عليه كثيرا الصغير الدكتور الصغير غضب كثيرا الحديث قلنا أنه ضعيف باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا كفر أن يرد مثل هذا الحديث. فنقول نعم هذا الحديث باطل وغير صحيح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنا. ولم ننفرد بتضعيفه بل ضعفه أئمتنا ونحن نتابعهم في هذا. فمن ضعفه من أهل العلم الإمام البخاري والإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والترمذي والعقيلي وابن حبان والدارقطني وابن عدي وابن الجوزي والبغوي وابن طاهر المقدسي والنووي وابن دقيق العيد وابن تيمية والذهبي والعجلوني والمعلمي وأخيرا الألباني. كلهم قالوا بضعف هذا الحديث وبعضهم قال بوضعه وكذبه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب أن بعض طلبة العلم لما سمع هذا الكلام عن هذا الحديث يقول رجعت إلى هذا الحديث في كتب الشيعة حتى أنظر إليه ففوجئت بأن الكتب الأربعة المقدمة الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضر الفقه ولا كتاب من هذه الكتب روى هذا الحديث. الحديث الذي يرونه عظيم وكذا ولا كتاب من هذه الكتب يقول وجدته روى هذا الحديث أبدا. ثم هذا الحديث منكر في لفظه، لفظه منكر. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مدينة العلم؟ العلم عادة إذا ذكر يقول بحر العلم نهر العلم، ما يقول مدينة العلم. ثم تدرون ما مفهوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مدينة العلم وعلي بابها؟ أنه لا يؤخذ العلم إلا من هذا الباب. طيب إذا من الذي أرسل إلى الناس كافة؟ محمد أو علي؟ إنهم يريدون أن يقولوا إن الله أرسل جبريل إلى محمد وأرسل محمدا إلى علي وعلي هو نشر هذا الدين. هل هذا كلام مقبول؟ الله تبارك وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين. هم يقولون لا، علي هو الذي أرسل الناس كافة وهو رحمة للعالمين وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن أن هذا الحديث باطل